بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاختار الله عز وجل لنا دينا عظيما قويما كاملا تاما، وتكفل سبحانه بحفظه. دين كامل كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ودين تكفل بحفظه كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأصل هذا الدين والدين محفوظ. وقد اهتم العلماء في كل عصر وفي كل جيل بحفظ هذا الدين، ومن حفظه في ملة الإسلام تسلسل إسناده، سواء كان في القرآن العظيم أو في السنة النبوية أو في كتب أهل العلم المعتبرة. وتنافس أهل العلم في تسلسله بالإجازات هذا تنافس محمود، ومقصدهم في هذا هو حفظ العلم، لا التباهي بالإجازات ولا التفاخر بها ولا المراءة بها، لأن كل ذلك زائل، وإنما الذي يبقى هو حفظ هذا الدين. ويشرف المرء بأن يكون قريبا من أهل العلم، آخذا منهم ما صنفوه في كتبهم مسلسلا بالإسناد. ونرجو أن يكون هذا من أسباب أن يحشر المرء مع العلماء لقربه منهم، كما قال عليه السلام في حديث أنس: أنت مع من أحببت. وفي درس هذا اليوم سيكون إن شاء الله درس سماع لمنح إجازة في متون طالب العلم. ومتون طالب العلم هي متون قصيرة لكنها جزيلة، وسهلة العبارة لكنها كبيرة المعنى، وسهلة المحمل لكنها ثقيلة فيما تؤديه وفي رسالتها. فهي تجمع بإذن الله أصول وفروع هذا الدين مما يحتاجه طالب العلم، فضلا أيضا عن العامة من ذلك. ولأهمية المتون تسلسل أهل العلم في أخذ الإسناد فيها، ما بين عالم في إسناده وما بين نازل، لكن من باب حفظ هذا المتن وتداوله بين الناس سعى أهل العلم بحفظ ذلك. ولهذا كان هذا الدرس للسماع لإثبات إجازة لمن يسمع ممن أذن لهم في السماع لينالوا إجازة في بالسند في هذه المتون. والدرس هذا اليوم في إسناد المستوى الأول من متون طالب العلم، وهو يحتوي على 4 متون وتتمة: المتن الأول نواقض الإسلام، والمتن الثاني القواعد الأربعة، المتن الثالث ثلاثة الأصول، الثلاثة المتون الثلاثة لشيخ الإسلام المجدد محمد الوهاب رحمه الله، والمتن الرابع للإمام العظيم النووي رحمه الله في 40 النووية، وتتمتها لابن رجب رحمه الله. فالنووي رحمه الله وضع منها 42 حديثا، ووضع ابن رجب رحمه الله تتمة لها 8 أحاديث عرفت بتتمة ابن رجب. ومن باب حفظ العلم لنا ولكم ولجهابذة العلماء، في المتن الأول والثاني والثالث، وهي مصنفات الشيخ محمد الوهاب رحمه الله، أخذنا فيها 8 إجازات، أعلاها بيننا وبين المصنف 3 رجال فقط، وهو الشيخ محمد الوهاب رحمه الله المتوفى سنة 1206،